يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على حديث من كتاب مسلم: في ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي قتل نفسه بعد أن أبلى بلاء شديدا في جيش المسلمين حتى أعجب به عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأثنوا عليه خيرا وقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. لكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرهم أنه في النار، وعجب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخبر، ولذلك تتبع الرجل ولازمه في صنيعه منذ أن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن هدأت الحرب وقد أصيب الرجل وجرح جرحا كبيرا شديدا ما تحمل ألم الجرح، ولهذا بادر إلى الانتحار، حيث أخذ بمقبض سيفه ووضعه في الأرض، ثم وضع ذباب سيفه على صدره بين ثدييه، ثم اتكأ على ذباب السيف حتى نفذ إلى صدره وكان في ذلك حتفه. فلما اطلع هذا الرجل على صنيعه ازداد يقينا وعلم أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولهذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله حقا. وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن موجب هذه الشهادة فأخبره بما جرى لهذا الرجل ولما تحقق به إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وسر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وقال: أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا وقفنا في درس البارحة عند عرض ما كتبه الإمام النووي شارحا به هذا الحديث، حيث قال: قوله ووضع ذباب السيف بين ثدييه، قال هو بضم الذال في كلمة ذباب وتخفيف الباء الموحدة المكررة، وهو طرفه الأسفل يعني طرف السيف الأسفل، وأما طرفه الأعلى فمقبضه أو فمقبضه مقبض السيف أو مقبض السيف. وقوله بين ثدييه هو تثنية ثدي بفتح الثاء، وقد يذكر على اللغة الفصيحة يقال: ضربه على ثديه وقطع ثديه وقد يذكر على اللغة الفصيحة التي اقتصر عليها الفراء وثعلب. أما ثعلب ففي كتابه الفصيح فصيح اللغة وغيرهما من علماء اللغة. قال وحكى ابن فارس، وابن فارس أيضا من علماء اللغة وله عدد من الكتب، من أشهرها كتابه معجم مقاييس اللغة ومجمل اللغة وغيرها من الكتب التي تعنى بضبط الكلمات واشتقاق الكلمات ومعرفة جذورها ومشتقاتها. قال وحكى ابن فارس والجوهري يعني في كتابه الصحاح وغيرهما فيه يعني في لفظة الثدي التذكير والتأنيث. قال ابن فارس الثدي للمرأة ويقال لذلك الموضع من الرجل ثندوه وثندؤه، فالرجل لا يقال له ثدي وإنما يقال ثندوه. وقد جاء ذلك في حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، وكانت فيه يعني ظهور في ثندوه أو ثندوته بمعنى موضع ثديه. نعم يقال ثندوه وثندؤه بالتسهيل وبالهمز. لا من الكلمة يقال ثندوه يعني هل الضمير الهاء ضمير يعني الثنده الكلمة هكذا، ويقال ثندوته يعني قد تبدل الهاء تاء. قال بالفتح وبلا همز وبالضم مع الهمز ثندوه وثندوه ثندؤه. وقال الجوهري والثدي للمرأة وللرجل يقال أيضا للرجل إن له ثدي. قال فعلى قول ابن فارس يكون في الحديث قد استعار الثدي للرجل، وجمع الثدي أثد وثدا. أثد قال بضم الساء الثاء وكسرها أثد أثد أثد أو وأثد وثدا. وثدا يعني بضم الثاء وكسرها. قوله صلى الله عليه وسلم خرجت برجل قرحة فآذته فانتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرق الدم حتى مات. قال وفي الرواية الأخرى خرج به خراج. قال القرحة بفتح القاف وإسكان الراء وهي واحدة القروح، وهي حبات تخرج في بدن الإنسان. قال والكنانة بكسر الكاف وهي جعبة النشاب مفتوحة الجيم جعبة النشاب سميت كنانة لأنها تكن السهام أي تسترها ومعنى نكأها أي قشرها وخرقها وفتحها وهو مهموز ومعنى لم يرقع الدم أي لم ينقطع وهو مهموز أيضا يقال رقع الدم والدمع يرقع رقوعا مثل ركع يركع ركوعا إذا سكن وانقطع يعني ركوعا مثل ركع يركع ركوعا وعندنا رقع يرقع ايش رقوعا يعني كلمة رقع تقاس على كلمة ركعة اذا سكن وانقطع قال والخراج بضم الخاء المعجمة وتخفيف الراء وهو القرحة قوله فما نسينا وما نخشى ان يكون كذب قال هو نوع من تأكيد الكلام وتقويته في النفس او الاعلام بحقيقته او الاعلام بتحقيقه ونفى تطرق الخلل اليه او نفي تطرق الخلل اليه والله اعلم واما احكام الحديث ومعانيها ففيها بيان غلظ تحريم قتل النفس واليمين الفاجرة التي يقتطع بها مال او التي يقتطع بها مال غيره والحلف بملة غير الإسلام كقوله وهو يهودي او هو يهودي او نصراني ان كان كذا او قوله واللات والعزى وشبه ذلك ومثله في هذه الايام من يحلف بابيه او بشرفه او بمعزة صديقه او باخوته الى غير ذلك من ما يجري على ألسنة الناس من الأيمان أو برأس أبيه أو بعقال أميره كل هذه أيمان يستخدمها الناس وكلها أقسام بغير الله ولا شك أن الحلف بغير الله شرك أصغر من يفعله يأتي نوعا من أنواع الشرك لكنه لا يخرج صاحبه عن الملة وإثمه أعظم من الكبيرة إثمه أعظم من الكبيرة وهذا الفعل يتطلب من الإنسان التوبة وهذا الفعل يتطلب من الإنسان التوبة نعم إيش وحياة بعيره وحات بعيري يعني يقصد به وحياة بعيره وهذا ايضا من الايمان التي يقسم بها العرب وحياتك وحياة ابي وحياة امي وحياة ابني الى غير ذلك قال وهو الحلف بملة غير الاسلام كقوله هو يهودي أو نصراني إن كان كذا، أو اللات والعزى وشبه ذلك، وفي أنه لا يصح النذر فيما لا يملك، يعني من الأحكام التي تستنبط للحديث أن من نذر بشيء لا يملكه فإنه يكفر عن ذلك بكفارة يمين، ولا يلزم بهذا الشيء نذر، وفيه تغليظ تحريم لعن المسلم، وهذا لا خلاف فيه. قال الإمام أبو حامد الغزالي وغيره: لا يجوز لعن أحد من المسلمين ولا الدواب، ولا فرق بين الفاسق وغيره، ولا يجوز لعن عيان الكفار حيا كان أو ميتا إلا من علمنا بالنص أنه مات كافرا كأبي لهب وأبي جهل وشبههما. لكن من مات ولا ندري هل مات على الإيمان أو على الإسلام لا نلعنه، يعني لعن الشخص المعين، لا يجوز لعن الشخص المعين حيا كان أو ميتا. أما الحي وإن كان على غير الإسلام لاحتمال أنه يتوب ويسلم، وأما الميت فلأننا لا نقطع لأحد بجنة ولا نار، يعني ممن مات على الإيمان، فلا يجوز لنا أن نقطع له ولا يجوز لنا أن نلعنه. والكافر يعني إن لم يرد دليل شرعي بكفره لا ينبغي لنا أن نقطع بذلك. هذا ما ذهب إليه الغزالي. قال: ويجوز لعن طائفتهم، كأن تقول لعن الله النصارى، لعن الله اليهود، لعن الله الكفار، يعني بأوصافهم، تلعن الوصفة ولا تلعن العين. ويجوز لعن طائفتهم كقوله لعن الله الكفار ولعن الله اليهود والنصارى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، فالظاهر أن المراد أنهما سواء في أصل التحريم، وإن كان القتل أغلظ، وهذا هو الذي اختاره الإمام أبو عبد الله المازري يعني في شرحه لكتاب مسلم. المراد به الجنس، لا هو يفيد الوصفة، لكن الشخص الذي اتصف بأنه يهودي أو اتصف بأنه نصراني ما دام حيا، واحتمال أنه يتوب ويرجع ويرشد ويعود إلى الإسلام، لذلك لا نلعنه، لأن اللعن معناه طرده عن رحمة الله، وهذا قد يكون فيه تآلي على الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث أن الرجل الذي قال لعن كان أخوين أحدهما دائما على الطاعة والآخر على المعصية، وكان الذي على الطاعة كلما مر بأخيه وهو على المعصية ينصحه أن يترك وأن يتوب، وكان الذي على المعصية يقول له: خلي بيني وبين ربي، لا تدخل بيني وبين ربي. وظاهر قوله يشعر بأنه يعني فيه شيء من خير. فمر يوما هذا صاحب الطاعة، مر يوما بأخيه وهو على المعصية، فأقسم يمينا بالله، قال له: والله لن يدخلك الله الجنة. فقال الله تعالى: من ذا الذي يؤالي علي؟ يعني هل علم حكمي فيه وهل علم ما قدرته فيه، ثم حكم الله تعالى بأنه هذا الذي آل لا يروح رائحة الجنة. ولذلك نهينا عن أن نقطع للإنسان بجنة أو بنار للشخص المعين، لكن إذا كان هذا الشخص المعين يندرج تحت وصف عام كالفسق، الكذب، الخيانة، اليهودية، النصرانية، فلنا أن نلعن أصحاب هذا النوع وأصحاب هذا الوصف، وكأنه لما كان وصفا عاما لا يشمل الأفراد بأعيانها. هذا هو الموجب للنهي وللإباحة. نعم، لكن نحن نعرف أن اليهود والنصارى غيروا وبدلوا ولا يزالون يسمون يهود ونصارى، فالله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال تعالى عن اليهود وعن النصارى أنهم مغضوب عليهم وضالون. فهذا الحكم عام يشمل الجنس ولا يشمل الفرد والنوع. العام يريد يقصد به الجنس يبقى على عمومه، أما إذا قلنا فلان اليهودي فهذا لا نقول فيه عليه لعنة الله ما دام حيا لاحتمال أنه يسلم. لكن بعض أهل العلم يقولون إذا قطع يعني إذا مات وقطعنا بموته على كفره وقطعنا بموته على يهوديته أو نصرانيته فهذا يجوز لعنه، لعن عينه وشخصه، لأنه مات على الكفر وموته على الكفر يقطع بكفره. وإن كان الإمام الغزالي هنا قيد أن الذين يجوز أن يلعنوا بعد موتهم هم من جاء عن الشرع نص بموته على الكفر واستحقاقه اللعنة، هذا المراد به جنس هؤلاء فهو عام. قال ولا يجوز لعن عيان الكفار حيا كان أو ميتا إلا من علمنا بالنص أنه مات كافرا كأبي لهب وأبي جهل وشبههما. ويجوز لعن طائفتهم بقولك لعن الله الكفار ولعن الله اليهود والنصارى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، قال فالظاهر أن المراد أنهما سوا في أصل التحريم، وإن كان القتل أغلظ، وهذا هو الذي اختاره الإمام أبو عبد الله المازري يعني في شرحه على مسلم في كتاب المعلم، وقيل غير ذلك، وقيل غير هذا مما ليس بظاهر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، فقيل فيه أقوال، أحدها أنه محمول على من فعل ذلك مستحلا، يعني أنه يستحل هذه المعاصي التي ارتكبها مع علمه بالتحريم فهذا كافر وهذه عقوبته. والثاني أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام، كما يقال خلد الله ملك السلطان، بمعنى أطال عمره ومدة ملكه، ولا يراد به الديمومة، لأن طبيعة الدنيا لا يكون فيها الديمومة. والثالث أن هذا جزاؤه، ولكن تكرم الله سبحانه وتعالى ولكن تكرم سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد في النار من مات مسلما، حيث إن عذابه في النار إنما هو للتطهير وليس للخلود. قال القاضي عياض رحمه الله في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه، دليل على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به محددا كان أو غيره، يعني هذا مما استدل به القاضي عياض على أنه إذا قتل إنسان إنسانا فيقتل بالآلة التي قتل بها، وهي محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يرى أنه يجوز القصاص بالآلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود الذي رضخ رأس الجارية بين حجرين فرضخ رأسه بين حجرين. وبعضهم قال لا يجوز القصاص إلا بمحدد كالسيف ونحوه، لكن لو قتل إنسان إنسانا خنقا مثلا، أو قتله بمحرم أو بفعل محرم، فإنه لا يجوز القصاص منه بذلك الفعل المحرم، ولا يجوز القصاص منه بالشيء الذي لا يكون حادا وعاجلا في القتل حتى لا تعذب النفس، وإن كان قد فعل ذلك لما كان هذه المماثلة قد لا تكون دقيقة ولا تكون متطابقة، وقد تؤدي إلى أذى النفس وتؤدي إلى تعذيب المقتول، نهي عن اتخاذ القصاص. ها؟ ما فهم. الرجم حد، هذا ما هو قصاص، الرجم حد وليس قصاصا. ها؟ هو قتل، لكنه جاء به أمر الشارع فلا يجري فيه القياس لأنها نصوص شرعية. إيش محل الإشكال؟ نعم. ما سمعت. نعم، هذا من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على أنهم حصروا القصاص في المحدد. قال القاضي عياض رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه. قال: فيه دليل على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به محددا كان أو غيره، يعني غير محدد اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه. قال: والاستدلال بهذا ضعيف، والاستدلال بهذا لهذا ضعيف، هكذا عندكم ظاهر العبارة، والاستدلال بهذا ضعيف، كلمة لهذا يعني حشو. الاستدلال بهذا الحديث يعني الاستدلال الذي استدل به القاضي عياض على أن القصاص يكون بمثل ما قتل به، اعتمادا على أن الله تعالى يعذب القاتل يوم القيامة وبمثل ما قتل نفسه، يقول هذا الاستدلال بهذا الحديث ضعيف. نعم، يعني والاستدلال بهذا الحديث الذي أشار إليه القاضي عياض لهذه المسألة وهي القصاص، أو الاستدلال بها على القياس ضعيف، لأن مسألة القصاص بالمماثلة قد لا تنضبط، وقد تقع يعني قد يكون القتل بمحرم. مثلا في هذه الأزمان يأتي شخص ويسقي آخر خمرا، أو يعطيه جرعة من جرعات المخدرات فيموت بها الشخص، فهل يلزمنا إذا أردنا أن نقيم القصاص أن نعطيه تلك الجرعة؟ قد لا يموت لأنه مدمن في ذلك، وهذا يتطلب يعني زيادة في التعذيب. وقد يعني يقتل الرجل الرجل بفعل الفاحشة، فهل يقال إنه يقاد به كذلك؟ لأن هذا فعل محرم. لهذا ما ذهب إليه الجمهور من أن القود يكون بالسيف ونحوه هو الإيه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، وفي الرواية الأخرى كاذبا متعمدا، ففيه بيان لغلظ تحريم هذا الحلف. وقوله صلى الله عليه وسلم كاذبا ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقا، حتى لو حلف بها صادقا يأثم، لأنه حلف بغير الله، لكن إذا حلف بها كاذب كان ذلك الإثم إيه؟ أعظم، لأنه جمع بين الحلف بغير الله وبين الكذب. نعم، ما له مفهوم. وقوله صلى الله عليه وسلم كاذبا ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقة، لأنه لا ينفك الحالف بها عن كونه كاذبا حيث أقسم بغير الله، وذلك لأنه لا بد أن يكون معظما لما حلف به، فإن كان معتقدا عظمته بقلبه فهو كاذب في ذلك، وإن كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب في الصورة لكونه هي عظمه بالحلف به. وإذا علم أنه لا ينفك عن كونه كاذبا حمل التقييد بكاذبا على أنه بيان لصورة الحالف، ويكون التقييد خرج على سبب فلا يكون له مفهوم، ويكون من باب قول الله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق. فقوله بغير حق يعني هذا سبب القتل، لكن مجرد قتل الأنبياء هو إيه؟ هو إثم. وقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي بسبب الإملاق، والإملاق ليس سببا مبررا للقتل، حتى يكون من قتل للإملاق معذورا عمن قتل لغير الإملاق. ويكون من باب قوله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق، وقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني أن الله تعالى حرم الربيبة، فإذا تزوج الرجل المرأة لا يجوز له أن يدخل وأن يتزوج بابنتها، لكن هو قال ربائب، قالوا لأن هذا خرج مخرج الغالب، في الغالب أن الرجل إذا تزوج المرأة يعني يكون أولادها صغارا فيتولى تربيتهم فيكونون ربائب له، يكونون ايه؟ ربائب له، ولذلك لا يجوز له ان يتزوج بهن. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، وقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، واليوم الناس يقصرون من الصلاة بدون ايه؟ بدون خوف. وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وفي الحقيقة أنه لا يجوز للإنسان أن يأمر الجارية بالزنا حتى وإن كانت غير مريدة للتحصن، لأن حملها على الزنا محرم مطلقا سواء كانت تريد الحصانة أو غيرها أو لا تريد. قال وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ونظائره كثيرة، يعني كثير من الأحكام أو الجمل الشرطية أو غيرها تأتي فيها بعض القيود، والأصل أن الإنسان إذا قيد الحكم بقيد أخذ به وعمل بمفهومه، إلا إذا كان هذا القيد ملغى يعني من حيث العمل، لكن خرج مخرج الغالب أو خرج مخرج السبب، فعندئذ إنما لا يعتبر المفهوم، لا يعتبر المفهوم. وهناك نكات بلاغية كانت سببا في ذكر هذا القيد، فمثلا في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن الإنسان إذا ساهم في تربية يعني الطفل كان من غير اللائق أن يتزوج الرجل المرأة، يتزوجها بعد أن رباها ونشأها. وهنا قد تكون العلة لأنه يجمع فيها بين البنت وأمها، وحيث إن هذا منهي عنه، يعني الجمع بين الأقرباء، لأنه يؤدي إلى الوقوع في الخصومة والنزاع ويتسبب في قطيعة الرحم، لذلك نهي عنه. فإذا كان منهيا عنه بين الخالة البنت وخالتها والبنت عمتها، فالنهي عنه بين البنت وأمها من باب أولى. قال نعم، القيد في قوله يعني القيد غير المفهوم، غير المراد مفهومه، إن أردنا تحصنا. لا، هذا هو الحامل على كان الناس في الجاهلية الرجل يكون عنده الجواري يتكسب بهن فيحملهن على الزنا ليأتينه بإيه؟ بالحلوان، يأتونه بالحلوان فيكون له مكسب. وبعض هؤلاء الجواري لا تريد الزنا، خصوصا وأن كثير من هؤلاء الجواري أصلهن حرائر، إلا أنه سرقنا أو إنهن كنا سبيا إغارة، والحرة في أصلها لا تزاني، فعندما يحملها سيدها على الزنا جاء الشارع وقال لا تحملوهن ولا تكرهوهن ولا تأمروهن، خصوصا إذا كانت هذه الجارية حصان ولا تريد الوقوع في الزنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هذا المفهوم يعني كأنه تنبيه، يعني ضع نفسك في مكانها، احتمال أن الغارة التي جرت عليها والنهب الذي صار لها يوما ما يقع على هذا السيد، فهل يرغب في أن يتعرض عرضه للإكراه على الزنا؟ قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هذا هو القيد المفهوم الملغي المفهوم، تحمل على البغاء؟ الجواب لا، لأن البغاء أصله محرم في كل أحواله، لكن الشارع خاطب الناس بحسب ما هم عليه وما يدركون، ولذلك قالوا إن هذا القيد مفهوم، هذا القيد ملغي المفهوم. وأما قوله لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، كأنه يقول إن الناس اتخذوا الجواري وسيلة من وسائل التجارة، ووسائل التجارة على نوعين، إما بيع وشراء وهذا أمر سائق، أما أن تبقى عنده ويحملها على البغاء فهذا هو الذي نهى عنه الشارع. قال قوله إن أردنا تحصنا ونظائره كثيرة، ثم إن كان الحالف به معظما لما حلف به مجلا له كان كافرا، وإن لم يكن معظما بل كان قلبه مطمئنا بالإيمان فهو كاذب في حلفه بما لا يحلف به، ومعاملته إياه معاملة ما يحلف به، ولا يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام، ويجوز أن يطلق عليه اسم الكفر ويراد به كفر الإحسان وكفر النعمة. كفر الإحسان وكفر نعمة الله تعالى، فإنها تقتضي ألا يحلف هذا الحلف القبيح. وقد قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه فيما ورد من مثل هذا مما ظاهره تكفير أصحاب المعاصي أن ذلك على جهة التغليظ والزجر عنه، وهذا معنى مليح، ولكن ينبغي أن يضم إليه ما ذكرناه من كونه كافر النعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، قال القاضي عياض هو عام في كل دعوى يتشبع بها المرء بما لم يعطى من مال يختال في التجمل به من غيره أو نسب ينتمي إليه أو علم يتحلى به وليس هو من جملته وليس هو من حملته أو دين يظهره وليس هو من أهله، فقد أعلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه غير مبارك له في دعواه غير مبارك له في دعواه ولا زاك ما اكتسبه بها. ومثله الحديث الآخر اليمين الفاجرة منفقة للسلعة أو منفقة للسلعة ممحقة للكسب، ولذلك وإن كانت هذه اليمين يكسب منها الإنسان أو يجد أثرها قريبا، إلا أنها في نهايتها تعطيه خلاف ذلك. قال وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، ففيه التحذير من الاغترار بالأعمال، وأنه ينبغي للعبد أن لا يتكل عليها ولا يركن إليها مخافة من انقلاب الحال للقدر السابق. وكذا ينبغي للعاصي أن لا يقنط يعني من رحمة الله، ولغيره أن لا يقنطه من رحمة الله تعالى. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة وأنه من أهل النار وكذا عكسه يعني يعمل عمل أهل الجنة وهو من أهل النار، أن هذا قد يقع. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرق الدم حتى مات، قال ربكم قد حرمت عليه الجنة. قال القاضي عياض رحمه الله فيه يعني في شان هذا الحال يحتمل أنه كان مستحلا أو يحرمها حين يدخلها السابقون الأبرار، يعني لا يدخل الجنة يعني لا يدخلها ابتداء، حين يدخلها السابقون والأبرار أو يطيل حسابه يعني فيها أو يحبس في الأعراف. هذا كلام القاضي، قلت ويحتمل أن شرع أهل ذلك العصر تكفير أصحاب الكبائر ثم إن هذا محمول على أنه نكأها استعجالا للموت أو لغير مصلحة، فإنه لو كان على الطريق المداوات التي يغلب على الظن نفعها لم يكن حراما، والله سبحانه وتعالى أعلم. هنا سؤال يقول: هل يجوز، هل يحلف غير المسلم بما يعتقد، أو هل يحلف غير المسلم بما يعتقد؟ الأصل أن الإنسان اليمين إنما تحلف على نية صاحبها، يعني من حلفت له اليمين. فإذا كان هذا غير المسلم يريد أن يحلف بآلهته لا نقبل منه، وإن كان هو يعظمها، لأننا كما قال الإمام النووي: لو حلف بها فهو كاذب، إما كذبه لتعظيم غير الله، وإما كذبه لأنه حلف بما لا يصلح أن يكون يمينا. والله سبحانه وتعالى أعلم.